بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غدي. أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحدي. فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يا صاحب الكرب، إن الكرب منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج. الرسالة للإنتاج والتوزيع تقدم مواساة. صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، فلا تأسون قلوب لنا من بعدكم وديار. لكن قد تذاكرنا محاسن من مضى، فجاءت دموع للفراق غزار. قضوا وقضيتم ثم نقضي، فلا بقى لحين وكاسات المنون تدار. وكنا وإياكم نزور مقابرا، ومثلتم فزرناكم وسوف نزار. إن الذي يقرأ كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدبر نصوصهما يستقر في قرارة نفسه، هو أن الله خلق كل الناس ليبتليهم، وهذه سنة من سنن الله الثابتة في عباده من الإنس والجن على السواء. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويجب أن نعلم أن من وراء كل بلاء جل أم صغر حكما جليلة وفوائد جمة تعود على المبتلى، ومنها أولا تكفير السيئات والذنوب. في الصحيحين عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عز وجل بها عنه حتى الشوكة يشافها. فلرب أمر محزن لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء. كم مغبوط بنعمة هي داره، ومحروم من دواء حرمانه هو شفاؤه. كم من خير منشور وشر مستور، ورب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لا تكره المكروه عند حلوله، إن العواقب لم تزل متباينة. كم نعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كاملة. ثانيا رفع المنزلة والدرجة عند الله سبحانه وتعالى. وفي الترمذي مرفوعا: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قربت في الدنيا بالمقاريض. حديث حسن بشواهده من صحيح الجامع الصغير. ثالثا المكافأة في الدنيا. إن من كرم الله تبارك وتعالى على عباده الذي يبتليهم أنه يكافئهم في الدنيا ويعوضهم على ما فقدوه. ومن هذا القبيل ما حدث لأيوب عليه السلام، فقد عافاه الله من مرضه وأعاد له أهله ومثلهم. وما حدث لإبراهيم عليه السلام عندما ابتلاه الله بذبح ابنه فوجده طائعا لأمره. حدثني من أثق به من الصالحين كما أحسبه والله حسيبه أن هناك رجلا كان له 3 أولاد صغار وزوجة في هناء وأمان وسعادة وسكينة واطمئنان. وذات يوم جاءهم أضياف، فقام الأب وذبح لأضيافه كبشا والأولاد ينتظرون، ودخل للجلوس مع أضيافه بانتظار إعداد الطعام. وقامت الأم بتغسيل وتنظيف أصغرهم في وعاء كبير مليء بالماء. أخذ أكبر الأولاد السكين يقلد أباه في ذبح الشيع، وقام على أخيه الأوسط فأضجعه ثم ذبحه ذبح الشيع. وجاء لأمه يخبرها فصاحت ورمت بالصغير في ذهول في وعاء الماء، فغرق الصغير في وعاء الماء. خرجت إلى الأوسط فإذا هو يتشحط في دمه، وهرب أكبرهم إلى الشارع فاعترضته سيارة فدهست. ذهلت الأم وثكلت جميع أبنائها. وجاء الأب فإذا بها تترنح وتخبره الخبر، ثم تسقط ميتة وجدا على أبنائها 3 ولا إله إلا الله. صبت عليها مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. أما الأب فحمد الله عز وجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ودخل إلى أضيافه وطلب منهم أن يحفروا قبورا، وأخبرهم الخبر. ويا له من خبر ويا لها من ضيافة. حفروا القبور وصلوا على الجميع ودعوا للميت والحي، واستعد كل ضيف منهم أن يقدم ابنته زوجة لذلك الأب الصابر المحتسب، ويختار ابنة واحد منهم ويتزوجها. فيذكر لي من نقل لي هذا أن له الآن 13 ولدا من هذه الزوجة. وفي السير ما حدث لأم سليم زوج أبي طلحة حينما صبرت على فقد ولدها، واستقبلت زوجها بالرضا والتسليم، وحدث بينهما ما يحدث بين الزوجين، فحملت فأنجبت ولدا لأبي طلحة سماه عبد الله، فكان له 9 من الأبناء يقرؤون القرآن. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. رابعا إخلاص النفوس لله وخلوصها من كل شائبة صف الإيمان. إن الابتلاء من شأنه أن يلقي النفوس من الشوائب والقلوب من الرياء والعمل من الشرك، فيصهرها في بوتقة الإخلاص بحيث تبتغي في قولها وعملها رضا الله تبارك وتعالى وثوابه. يذكر أن أعرابية فقدت أباها ثم وقفت بعد دفنه فقالت: يا أبت، إن في الله عوضا عن فقرك، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصيبتك أسوة. ثم قالت ربي لك الحمد. اللهم نزل عبدك مفتقرا من الزاد، مخشوشين المهاد، غنيا عما في أيدي العباد، فقيرا إلى ما في يدك يا جواد. وأنت يا رب خير من نزل بك المرملون، واستغنى بفضلك المقلون، وولك في سعة رحمتك المذنبون. اللهم فليكن قرى عبدك منك رحمتك، ومهاده جنتك. ثم انصرفت راضية محتسبة مأجورة بإذن الله غير مأجورة. فإذا ابتليت بمحنة فاصبر لها صبر الكريم، فإن ذلك أسلم. وإذا ابتليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت، فإن ذلك أسلم. لا تشكون إلى العباد، فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. خامسا، إظهار الناس على حقيقتهم. فمن الناس من يدعي الصبر وليس بصابر، ويدعي كثيرا من الأخلاق الإسلامية مثل التجلد واحتساب الأجر وغيرها، ومن ثم كان الابتلاء ليتميز أصحاب الهمم العالية من غيرهم. يروى عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تنصب الموازين يوم القيامة، فيؤتى بأهل الصلاة والصيام والزكاة والحج فيوقون أجورهم بالموازين، ثم يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا بغير حساب. ثم قرأ قول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سادسا، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. في السراء بالشكر، وفي الضراء بالصبر. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في زاد المعاد: استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وفيما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم. فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من الثراء والنعمة والعافية. وإليك منه يا إلهي المفزع، يا رب عبدك ضارع فاغفر له ما لم يزل يدعوك فيه ويضرع. يا رب ما للذنب غيرك غافر، وإليك منه يا إلهي المفزع، يا رب عبدك ضارع فاغفر له ما لم يزل يدعوك فيه ويبرع. يا رب اقبل توبتي بتفضل، فما زلت تعفو عن كثير وتمهل. يا رب اقبل توبتي بتفضل، فما زلت تعفو عن كثير وتمهل. سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك باطل. حقيقة المصيبة. قال علقمة وجماعة من المفسرين: هي المصائب تصيب الرجل فيعلم بأنها من عند الله ويرضى ويسلم. قال أهل اللغة: يقال مصيبة ومصابة ومصوبة. قالوا: وحقيقته الأمر المكروه يحل بالإنسان. وقال القرطبي: المصيبة كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه. وقد جعل الله تعالى كلمات الاسترجاع، وهي قول المصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون، ملجأ وملاذا لذوي المصائب، وعصمة للممتحنين من الشيطان لئلا يتسلط على المصاب فيوسوس له بالأفكار الرديئة والأعمال المشينة. فإن قوله إنا لله توحيد وإقرار بالعبودية والملك، وقوله وإنا إليه راجعون إقرار بأن الله يهلكنا ثم يبعثنا، فهو إيمان بالبعث بعد الموت، وهو إيمان أيضا بأن له الحكم في الأولى وله المرجع في الأخرى، فهو من اليقين أن الأمر كله لله، فلا ملجأ منه إلا إليه. روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخل في خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم عزم الله علي فقلتها: فما الخلف؟ قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خير من رسول الله صلى عليه الله جل جلاله ما لاح نور في البروق اللمعي. فعلى المصاب أن يكثر من هذه الكلمات الطيبات وغيرها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى يثبت القلب وينشرح الصدر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولا تنسى أن تسأل الله العافية دائما. قال بعض السلف لولا مصائب الدنيا لورثنا القيامة مكارم. من ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع إلهي لئن أعطيت نفسي سؤالها منها أنا سبعي روض في الندامة أرفع إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخطية تسمع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك من ذنبي أجل وأوسع. الكل مصاب فلا تحزن يا أخي. والمرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوسد جسمه في رمته فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه. وليعلم العبد أن فوت الصبر والتسليم هو حرمانه من الصلاة والرحمة والهداية من رب العالمين. ذكر ابن الجوزي في إسناده عن عبد الله بن زياد قال حدثني بعض من قرأ في الكتب أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا فعلم أنه مرض الموت وأشفق على نفسه فكتب إلى أمه معزيا في ذكاء قائلا يا أمه إذا جاءت كتابي فاصنعي طعاما واجمعي من قدرت عليه من الناس ولا يأكل طعامك من أصيب بمصيبة واعلمي هل وجدت لشيء قرارا إني لأرجو أن يكون الذي أنا أذهب إليه خيرا مما أنا فيه. فلما وصل كتابه صنع طعاما عظيما وجمعت الناس وقالت لا يأكل هذا من أصيب بمصيبة فلم يتقدم أحد للأكل من هذا الطعام فعلمت مراد ابنها فقالت بني من مبلغك عني أنك وعظتني فاستعظت وعزيتني فتعزيت فعليك السلام حيا وميتا. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم سترنا معاصينا عن الخلق جملة وأنت ترانا ثم تعفو وترحم. فقد أخبر تعالى أن رحمته وسعت كل شيء وأنه كتب على نفسه الرحمة فقال وغلبت رحمتي غضبي. حتى إن جماعة من المفسرين ذكروا قصة فرعون قال جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا أدس الطين في فيه فرعون مخافة أن يقول فرعون كلمة يرحمه الله بها. فلا ينبغي يا أخي أن تقنط من رحمة الله واصبر فقد قال الله تعالى وبشر الصابرين. وقال الحسن الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. وذكر أبو الفرج ابن الجوزي في عيون حكايات قال الأصمعي خرجت أنا وصديق لي إلى البادية فضللنا الطريق فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق فقصدناها فسلمنا فإذا امرأة ردت علينا السلام قالت ما أنتم؟ قلنا قوم ضالون عن الطريق أتيناكم فأنسنا بكم. فقالت يا هؤلاء ولوا وجوهكم عني حتى أقضي من حقكم ما أنتم له أهل. ففعلنا فألقت لنا مسحا فقالت اجلسوا عليه إلى أن يأتي ابني. ثم جعلت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن رفعتها فقالت أسأل الله بركة المقبل أما البعير فبعير ابني وأما الراكب فليس بابني. فوقف الراكب عليها فقال يا أم عقيل أعظم الله أجرك في عقيل قالت ويحك ما تبني؟ قال نعم. قالت وما سبب موته؟ قال ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر، فقالت انزل، ودفعت له كبشا ونحن مدهوشون، فذبح وأصلح وقرب إلينا الطعام فجعلنا نتعجب من صبرها. فلما فرغنا قالت هل فيكم أحد يحسن من كتاب الله عز وجل شيئا؟ قلنا نعم. قالت اقرأ علي من كتاب الله آيات أتعزى بها. قلت يقول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقالت الله إنها لفي كتاب الله هكذا. قلت والله إنها لفي كتاب الله هكذا. قالت السلام عليكم، ثم صفت قدميها وصلت ركعتين، ثم قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. عند الله أحتسب عقيلة، تقول ذلك ثلاثة: اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني. لله سهر الليل فيما يهجع، وجل الفؤاد من الذنوب مصدع، يبكي بدمع فكب هفوته، والليل في جلبابه مبرقع. لله سهر الليل فيما يهجع، وجل الفؤاد من الذنوب مصدع، يبكي بدمع سكب هفوته، والليل في جلبابه مبرقع. ندما على ما كان من عصيانه، ملكا تذل له الملوك وتخضع، ملكا تذل له الملوك وتخضع، ملكا تذل له الملوك وتخضع. مواساة الصالحين من العلماء والدعاة المصلحين. قال أبو الفرج بن الجوزي: ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم يكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار. قال السفاريني عليه رحمة الله: المصائب تتفاوت، فأعظمها المصيبة في الدين، نعوذ بالله من ذلك، فإنها أعظم من كل مصيبة، والمسلوب من سلب دينه. فآدم يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح بكى 300 عام، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره، وموسى يقاسي ظلم فرعون ويلقى من قومه المحن، وعيسى بن مريم لا مأوى له إلا البراري في العيش الضنك، ومحمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه، ونفور قومه منه، وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء. وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن للمؤمن حظ منها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ألا أيها الإخوان صبرا، فإنني أرى الصبر للمقذور خير الوسائل، ولا تيأسوا من كشف ذا الكرب والبلاء، فذو العرش خراج الأمور الجلائل. لم أر أنك للعدو من الدعاء كرمي بنبل أو ترد المناصر، فلا تدعو غير الله في كل حالة، وخلي جميع الخلق سرا وعازلي. ألا أيها الإخوان صبرا، فإنني مواساة أهل الشهيد. وسمي الشهيد شهيدا لأنه حي، ولأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة. وللشهيد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 خصال: أن يغفر له في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. والمؤمنون الذين يقتلون وهم يدافعون عن دينهم وأموالهم وأعراضهم وأهليهم فهم في عداد الشهداء. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. مواساة من أصابهم الغم والهم والحزن والمرض. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والنصب التعب، والوصب المرض. عن أنس بن مالك رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. ولا بد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه في مصيبته أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه ولا ليجتاحه، وإنما ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، ويراه طريحا على بابه لا إذا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. من عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فإن رددت يدي فمن ذا يرحمه؟ ما لي إليه وسيلة إلا الدعاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. وجميل عفوك. مواساة من فقد عزيزا أو صديقا. وفي ظل الأزمات يفقد الناس أصدقاءهم وأصحابهم، فيعتصر القلب ألما والفؤاد جزعا، ولكن علينا أن نحتسب أحبابنا وأصدقاءنا على الله تعالى كي نكون من أهل الجنة. وعزاؤنا في فقد أحبابنا هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت قضيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يا له من جزاء، فعندك اللهم نحتسب أطفياءنا وأصدقاءنا وأحبابنا وآباءنا وأمهاتنا، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مواساة المظلوم. هناك مشهد عجيب لدعوة المظلوم صورها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول: بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولسان المظلوم يقول للظالم: أشم بذلك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البصور. فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور، هنالك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور، ما كنت إلا في غرور، ما كنت إلا في غرور. مواساة الآباء بفقد الأبناء. ما كنت إلا في غرور، ما كنت إلا في غرور. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان: لا إله إلا الله، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، والولد الصالح يموت للمرء فيحتسبه. قال الألباني: إسناده صحيح. ودخل بعض الأعراب على بعض ملوك بني العباس وقد توفي له ولد اسمه العباس، فعزاه فيه فقال: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس، وخير من العباس أجرك بعده، والله خير منك للعباس. وعن بشر بن عبد الله قال: قام عمر بن عبد العزيز على قبر ابنه عبد الملك فقال: رحمك الله يا بني، فقد كنت سارا مولودا وبارا ناشئا، وما أحب أني دعوتك فأجبتني. وجاء في الحديث الصحيح كما في السلسلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول وهو أعلم: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الله جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا لها من بشارة بالموت على الإيمان، لأن الله إذا أمر ببناء بيت لأحد عبيده لا بد لذلك العبد من سكن ذلك البيت في يوم ما من الأيام. وعزى عمرو بن عبيد يونس بن عبيد على ولد له مات فقال: إن أباك كان أصلك، وإن ابنك كان فرعك، وإن امرأ ذهب أصله وفرعه لحري أن يقل بقاؤه، فطوبى للآباء إذا احتسبوا أبناءهم عند الله. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء فقال لهم: ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة إلا أدخلها الله عز وجل الجنة. فقالت أجلهن امرأة: يا رسول الله، وصاحبة الاثنين في الجنة؟ قال: وصاحبة الاثنين في الجنة. واخرج ابن ابي الدنيا في الاعتبار عن الكندي قال: كانت امرأة من بني عامر لها تسعة من الاولاد، دخلت بهم ذات يوم الغارة ثم خرجت لحاجة وتركتهم في الغار، ولما رجعت سقط الغار عليهم وانطبق، فجعلت تسمع امينهم وتتلظى بجحيم عويلهم لا تملك لهم حولا ولا طولا، تئن وتزفر دفرات قطعت احشاءها، والذي عانى البلايا عرفا، حتى فقدت امينهم فلم تسمع لهم امين، فعلمت انهم ماتوا عن تحت هذا الغار، فرجعت بها من الأسام الله به عليم، فكانت تردد وتقول: ربيتهم تسعة حتى إذا استسقوا أفرست منهم كقرن الأعظم الوحيد، وكل أم وإن فرت بما ولدت يوما ستفقد من ربت من الولد. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بشرره إلى الجنة إذا احتسبت. حديث حسن رواه أحمد في المسند وابن ماجة في سننه. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم، إن كان عفوك لم يسبق لمجترم، فمن يجود على العاصين بالنعم، فمن يجود على العاصين بالنعم، فمن يجود على العاصين بالنعم. مؤساة أهل الأسرى والمفقودين. إن نبي الله يوسف عليه السلام غاب عن والده يعقوب عليه السلام سنين عديدة، ويعقوب عليه السلام يصبر ويصابر ويكابد الآلام، ثم يفقد ابنه الثاني بنيامين ويصبر، ويفقد يعقوب عليه السلام بصره ولم يفقد صبره، ويوسف يسجن ظلما فيصبر، وموسى يغيب عن أمه صغيرا وعن قومه كبيرا فيصبر، ومحمد صلى الله عليه وسلم يخرجه قومه فيصبر ويحتسب، فصبرا أخي على فراق الأهل والأوطان. وفرع للأوطان من كان قاصنا، فرهم صرادا نحو قصر وساحلي، ومدى شرار الخلق في الأرض بعدهم ودرت رحال الأرذلين الأسافلين فأصبحت الأموال فيهن هائبا وأضحت بها الأيتام خمص الحواصل فكم دمروا من مسكن كان آنسا وكم خربوا من مرقع ومعاقل وكم خربوا من مسجد ومدارس يقام بها ذكر الضحى والأصائل وكم أهلكوا حرثا ونسلا ببغيهم وكم أيتموا طفلا بغشر وباطل وكم هتكوا سترا حيا ممنعا وكم كشفوا حجب العذار العقائل وكم قتلوا من عصبة الحق فتية تقاتل هداة في الزجا كالمشاعل يذودون عن ورد الدنايا نفوسهم ويسعون جهدا لاقتناء الفضائل فما بعدهم والله في العيش رغبة لذي مخلص حر كريم الشمائل. قال أبو الفرج بن الجوزي: علاج المصائب بسبعة أشياء. الأول أن يعلم أن الدنيا دار ابتلاء وكرب لا يرجى فيها راحة. الثاني أن يعلم أن المصيبة ثابتة. الثالث أن يقدر وجود ما هو أكثر من تلك المصيبة. الرابع النظر في حال من ابتلي بمثل هذا البلاء فإن التأسي راحة عظيمة، وما أكثرهم في فلسطين وأفغانستان وزنجبار وأريتريا وروسيا والهند وجامو وكشمير وبورما وفطاني وغيرها. الخامس النظر في حال من ابتلي أكثر من هذا البلاء. السادس رجاء الخلف إن كان من مضى يصح عنه الخلف كالولد والزوجة. السابع طلب الأجر بالصبر. إنها الجنة إن صبرنا وثبتنا بعد التمحيص والابتلاء. إنها الراحة الأبدية، لا حزن ولا مرض ولا موت ولا هم ولا خوف ولا غم. فما رأيك أخي الكريم أن نذكر لك بعضا مما في صفات الجنة؟ نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام في أبد دار شيدها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من كرامته ورحمته ورضوانه. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفر، وإن سألت عن حصبائها فهي اللؤلؤ الجوهر. أخي الكريم، إنك أصبت بدارك وأشجارك وحديقتك وأرضك، عش مع هذه الدار والأشجار كي لا تيأس من رحمة الله تعالى ولا تضجر، ومن ترك شيئا لله فسوف يعوضه الله خيرا منه. والآن هل تريد أن تعرف المزيد عن دار المزيد؟ إن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها من شجرة إلا وساقها من ذهب لا من الحطب والخشب، إن سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن أنهارها فأنهارها من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من ماء غير آسن. وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة ألف عام. والآن هل انشرح الصدر وانفسح أم نكمل المشوار؟ فالحديث جميل ما دام هذا حقا وليس خيالا أو خرافة أو أوهاما. وإن سألت عن خيامها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فراشهم فبطائنها من استبرق، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر ليلة البدر، وإن سألت عن أعمارهم فأبناء 33، وإن سألت عن أسماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين، وأعلى منه أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منها خطاب رب العالمين. فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعز لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن ملكه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، ولئن فرست فأي باب أفرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك أمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع، بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع، وجعلت معصم لي عليك توسلا، وبسط كفي سائلا أتضرع، فاجعل لنا من ضيقنا مخرجا، وانصف بنا يا من إليه المرجع، وانصف بنا يا من إليه المرجع. وفي الختام أخي الكريم، إن هذا الجهد منا، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، يا الله صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله يا صاحب الهم إن الهم منفرد مع تحيات تسجيلات الرسالة الإسلامية القاهرة تليفون 391-4027 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن الصانع الله يا صاحب الهم إن الهم منفرد فبشر بالخير فإن الفارج الله لا إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرد أبشر بخير فإن الفارج الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.